الرحمن الرحيم. التوفيق الثالث توفيق الشيخ ابن قوزوان في كتابه كامل الديانات، فإنه وثق جملة من الأصحاب فيدرل ذلك التوثيقات العامة. مؤلف كتاب كامل الزيارات هو الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد ابن جعفر بن موسى أبو القاسم جعفر بن محمد ابن جعفر بن موسى ابن قولوات القمي. ولا إشكال في وثاقة الرجل من كونه من أجلاء الطائفة، وهو أستاذ الشيخ المفيد، وكتابه كان من الزيارات من الكتب المعتمدة عند الأصحاب بل هي مصدر لكل الكتب الحديثية تقريبا، أحد المصادر للكتب الحديثية. موضوع الكتاب هو في الزيارات، زيارات المعصومين عليهم السلام. قال في أول كتابه في مقدمة كتابه: وأنا دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك فأخرجته وجمعته عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أحاديثهم، ولم أخرج فيه حديث روي عن غيرهم، فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى وفي غيره، مقصود في هذا المعنى عن الزيارات لهم موضوع الكتاب، في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذى الناس من الرجال. يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذه العبارة التي وقع الاختلاف في تفسيرها وفي دلالتها على التوثيق، الظاهر انه لا اشكال عندهم في دلالة العبارة على توثيق جملة من الأصحاب، وإنما الاختلاف في سعة دائرة التوثيق وضيقه. فإذا التزمنا بضيق دائرة التوثيق فالموثقون بالعبارة والخصوص مشايخ ابن قولويه، الذين يروي عنهم بلا واسطة ويبلغ عددهم 32، ما 33 أو 32. وإن التزمنا بسعة الدائرة فالموثقون هم كل الرجال الواقعين في أسانيد روايات الكتاب، والبالغ عددهم 388 رجلا على ما أحصاه بعض المحققين. 382 رجل. ومن هنا يفهم أن توثيق خصوص المشايخ هذا فعلا لا إشكال فيه، أن توثيق دلالة العبارة على توثيق خصوص المشايخ يعتبر قدر متيقن من العبارة ولا إشكال فيه. الآراء في تفسير العبارة 3، من أقوال 3. القول الأول وهو المشهور والذي اختاره صريحا المحدث النوري في مستدركه وكثير من العلماء، هو أن يستفاد من العبارة توثيق خصوص المشايخ الذي يروي عنهم بلا واسطة. قال المحدث النوري: نعلم في المستدرك، نعلم أن المهم في ترجمة هذا الشيخ المعظم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن فيما قدمناه من مشايخ الأجلة. فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب: ثم ذكر عبارة اللي قلناها سابقا ثم قال، أي المحدث النوري: فتراه رحمه الله نص على توثيق كل من روى عنه فيه، بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم. القول الثاني: القول الثاني هو دلالة العبارة على وثاقة كل الرجال الواقعين في أسانيد الروايات. الظاهر أن أول من نبه على ذلك واختاره هو الشيخ الحر في الوسائل في بعض الفوائد التي ذكرها في كتابه. قال: وقد شهد علي بن إبراهيم، ويقوم التفسير لفيجي أيضا جعل كلامي في الثقات العامة. وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولوات، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، مزار الصلاح عن كتاب الزيارة يعني. هذا الرأي الثاني، واختار هذا الرأي أيضا في الخوي قديما. تحكم في الخوي بوثاقة كل الرجال إلا إذا جرح من قبل الأصحاب، إذا جرح الشخص الموثق في الكتاب من قبل الأصحاب، فيقع التعارض بين الجرح والتعديل. الرأي الثالث هو التوقف وعلى وعدم استظهار شيء من العبارة. ويلتزم بوثاقة المشايخ باعتبار كونها قدرا متيقنا من العبارة. إذ لا يوجد احتمال اختصاص التوثيق بغير المشايخ، دونهم. فرق هذا القول عن القول الأول واضح، لكن يستظهر أن العبارة ظاهرة في توثيق المشايخ، يقول لا ما يظهر، لكنه قدر متيقن من العبارة. هذا هو الرأي الثالث في المسألة. النزاع له ثمرة واضحة كما قلنا، والبحث ليس بحثا علميا وإنما هو بحث استرهاري، فإن كل مقدمات التوثيق تامة من وثاقة المؤنث وثبوت كون الكتاب له، وثبوت عليكم السلام ورحمة الله، وثبوت أن الكتاب الذي بأيدينا هو نفس الكتاب الذي ألفه الشيخ ابن قبلوات. كل هذه الأمور تامة لا نقاش فيها، وإنما الكلام في ظاهر العبارة. ما هو ظاهر العبارة؟ فيبقى كل إنسان ما يستغرره من العبارة. فإن عجزنا عن استظهار شيء نلتزم بالقدر المتيقن. ولذا الذي يحتاج إلى دليل على ما يقول، الذي يحتاج إلى دليل هو صاحب القول الأول والثاني. عليه أن يغرس قرائن في العبارة تثبت رأيه، ومع عدمها يقال لأنه لا ظهور في العبارة لا على الأول ولا على الثاني. قد يستدل على القول الأول بأمور، استدلال استبغاري يعني تجميع قرائن لتأييد القول الأول. الأمر الأول هو دعوى التمسك بقرينة الترحم الواردة في العبارة، حيث ورد قوله لكن ما وقع لنا من جهة التقاسم من أصحابنا رحمهم الله برحمته. بدعوة أن من جملة الواقعين في أسانيد الروايات رجال منحرفون عن أهل البيت عليهم السلام، من العامة والواقفية والفطافية وغيرهم، ويستبعد أن هذا الشيخ الجليل يترحم على هؤلاء. لازم القول الثاني هو والقول الثاني لازمه هذا، لازمه الترحم على هؤلاء، لأنه إذا كان المقصود هو كل الرجال فهو يترحم علينا على كل الأصحاب الذين حكموا بمسافتهم. ولازم القول الثاني الأول، لازم القول الثاني، ولازم القول الثاني هو الترحم على كل هؤلاء، لأنه ترحم على الرجال الذين وثقهم. فإذا وثق كل الرجال فلازم أن يترحم على كل الرجال، وهذا مثلا بعيد. استطعت منه. فإذا قلنا بالقول الثاني قلت صاحب الوسائل ومعناه أنه بعد يترحم عليهم كل الرجال، في الحال أن في رجال سطحية وعوام وكذا أخرى استطعت أخرى يحكم بوساطتهم، لكنه ترحم عليهم بعيد مثلا. وهذا الدليل قد يكون له وجه إذا كانت نسبة هؤلاء الذين يستبعد الترحم عليهم في كتابه نسبة كبيرة، أما إذا كان عددهم ضئيل بالقياس إلى غيرهم كما هو كذلك، كما هو كذلك عددهم ضئيل جدا بالقياس إلى غيرهم مع كونهم من الثقات، فقد يصح الترحم بلحاظ المجموع، والقرين على ذلك هو قوله من أصحابنا. فإنه لا ينافي صحة هذه العبارة وجود عامي واحد مثلا في أسانيد الروايات، عرفا يصح أن يقول على الاحتمال الثاني أنه أنا أنقل ما وقع إلي من جهة الثقات من أصحابنا من التغليل لحاظ المجموع مثلا. مضافا الى ان الترحم قد يصح حتى على المخالف، على المنحرفين، على المخالفين فضلا عن الإمامية من بقية الفرق الاخرى. يعني واقفية مثلا قطف الشيعة، الشيعة بل الشيعة من الفرق الأخرى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأن يقال أن للقول الأول، قول المحدث النوري، هذا القول الأول من قول المحدث النوري بإثبات اختصاص المشايخ. الدليل الثاني هو أن يقال أن الظاهر من القدماء هو هو رعاية حال الشيخ الذي يرون عنه مباشرة. رعاية حال الشيخ الذين يرون عنه مباشرة أكثر من رعاية من يروي عنه نفس الشيخ ومن تقدم عليه. فكان كل راو يتعهد بشيخه، يتعهد بشيخه ولا يرى نفسه ملزما اتجاه من يروي عنه نفس الشيخ. وقد تقدم سابقا التصريح من النجاشي بأنه اجتنب الرواية عن بعضهم لأنه لم يحرج وثاقته وروى عنه بالواسطة، واضح في هذا الشيء لأنه يريد أن يتخلص من عهده ويخرج هذا أن يروي عن كفره، أما الثقة عن من يروي هذا هو ما كأنه ما مخلص. ويؤيد ذلك أيضا العبارات الواردة في التراجم من قديم يروي عن الضعفاء أو عن المجاهيل، فالظاهر أن المراد به هو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل بلا واسطة. هذا هو الذي يوجب القدح هذا هو الذي يوجب القدح في الراوي. أما رواية الرواية عن الثقة مع وجود مجاهيل وضعفاء في السند فالظاهر أنه لا يجب خلوته المراد هنا بهذه الكلمة، لا يجب القدح، وإلا كان لازمه القدح في كل المحدثين. لأن كثير من الروايات تبتدي بهذا الصحيح، هذا الشيء كثير من الروايات تبتلي بضعف بعض رجالها ولو كان هو الراوي عن الإمام مباشرة. هذا يشكل قرينة على أن الشيخ ابن قولواه لا يشكل قرينة على أن الشيخ ابن قولواه يريد أن يخرج من هذا التكليف المتعارف فيما بينهم وهو الرواية عن من يثق به، يريد أن يخرج عن هذا التكليف الفرسي الصلاحي وهو الرواية عن من يثق به، ولذا وثق من يروي عنه الرواية عن من يثق به ولذا وثق من يروي عنه. ولواه يريد أن يخرج من هذا التكليف المتعارف فيما بينهم وهو الرواية عن من يثق به، أن أردت هذا التكوير الفرقي والاصطلاحي، وهو الرواية عن من يتكوى، ولذا وثق من يروي عنه. هذا الدليل كما ترون لا يخرج عن كون استحسان ومؤيد، ولا يصلح ان يكون دليلا، فاننا مع التسليم ان طريقه القدماء هي ذلك نحتمل ان الشيخ ابن طولوس خرج عن هذه الطريقه، وحاول ان يميز كتاب الميزة غير موجودة في بقية الكتب، وهو أن لا يروي إلا عن الأحاديث الصحيحة السنن، الدليل الثالث وهو الذي استدل به السيد الخائي حفظه الله أخيرا قبل أشهر حينما عدل عن رأيه السابق الذي وافق فيه صاحب الوسائل، حاصله هو دعوى أن نسبة كبيرة من الرجال الواقعين في أسانيد كامل الزيارات مجاهيل أو مهملون في كتب الرجال، مهملون في كتب الرجال. الفرق بين المجهول والمهمل واضح، المجهول ما نص على جهالته، المهمل اللي يترك ذكره، ونسبة كبيرة منهم نص على ضعفهم، نص على ضعفهم، وهذه النسب نسب كبيرة، يعني قد تصل إلى كل واحد من يقل إلى الثلث مثلا، وهذا يشكل قرينة على أن مؤلف الكتاب لا يريد توثيق كل رجال روايات الواقع موقع الكتاب. هذا الدليل، هذا هذا الدليل لا اشكال في قرينيته، في كلمة قرينة على القول الأول، يعني على القول الأول. إذ من المستبعد أن الشيخ ابن طولوس يخالف الأصحاب في هذا العدد الكبير من الرواة، سيحكم بوثاقة كل هؤلاء المجاهيل عند الأصحاب أو المهملين أو الضعفاء عندهم، مستبعد جدا أن يخالفهم في هذا، هذا يقرب القول الأول، لماذا لا يفرض الدين الثالث؟ لا يأتي قرينة على أن الشيوخ يمكن أن يكون لا يفضل لها ولا لا، هذا شيء قرينة على أن يكون مقصود بالعبارة هو هذا المشايخ. يعني إيش كان يظهر أنه مقصود من العبارة يعني فكرونا خارجية مقرين داخل العبارة، براهن قرينة خارجية تعالى على الاستغفار من العبارة قبل المفاتر. لا مو هم باطل المفاتر، يقول أنه هذا يجعل العبارة ظاهرة في هذا، لكن خارجية مقرين داخل العبارة طيب من خارج العبارة. لا ما كان واضح، يعني ما كان عندي عملية استقصاء وكذا واضح، ما مو كان واضح. في قولة سنين طويلة هو يبني على المبنى صاحب الوسائل ويرسل على الآثار، يرسل على الآثار في كتب الفقهية وكتب الاستدلالية يحكم بصحة روايات لمجرد ورود مثلا بعض ذلك في أسانيد كامل زيارات. طبعا الثمرة تظهر في رجال مهملين مثلا ومجهولين من قبل الأصحاب، نص على جهالتهم أو نص على أو لم يستروا أصلاً، فهو يقول لا كان الزيارات رسفهم فيعتمد على هذا الرواية. لكن على الظاهر، على الظاهر أنه في مقام الفتوى يحتاط، يعني لا يفتي على طبق الرواية، ينحصر تصحيحه بالرجال الذي كانوا الزيارات. على الظاهر أنه يحتاط، لأنه سؤال أخيراً أنه بعد تبدل هذا الرأي هل تبدلت فتاوى مثلا نتيجة لهذا التبدل في الرأي؟ الجواب ذكر بأنه بل تبدلت لكنها مثلا نادرة، وذكر فقط مثال واحد لها وهو غسل الزيارة، لكنه كان سابقا يفتي بإجزاء عن الوضوء. غسل الزيارة يفتي كان سابقا بإجزاء عن الوضوء استنادا إلى رواية ضعيفة لكنه توثق بهذا الاعتبار، فقط هذا الذي تبدل. فالظاهر انه في الروايات مثلا لم يحتاط في ذلك. على كل حال هذا هو دليل ثاني او ثالث القول الاول. القول الثاني لم تذكر له ادله، وإنما دعي أن ظاهر العبارة هو ذلك، وأهل الوسائل يقول أنه ظاهر العبارة ريح العبارة هو ذلك. من جملة الأدلة أيضا هذا من السيناء القول الأول هو دعوة أن إذن قول الله يقف الثقات الذين يروي عنهم بأنهم مشهورون بالحديث والعلم، ومعروفون بالروايات، واضح أنه لا يكون الالتزام، لأن كل الرجال الواقعين في أسانيد الروايات متفقون بهذه الصفات، كيف يكون كذلك وكثير منهم مجاهيل كما قلنا أو مهملون؟ كيف يمكن أن يكون كثير سنن معروفون بالرواية ومشهورون بالعلم والحديث. بيننا يمكن الالتزام بتوفر هذه الصفات في المشايخ هذا الدليل مبني على دعوة زيادة كلمة غير في العبارة، إذا تراجعون العبارة للتفسير يؤثر ذلك عنهم، لكن ما وقع لنا من جهة الصفات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن شذاذ من الرجال، ثم يقول يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، عنهم يعني عن الأئمة عليهم السلام، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية. هذا الدليل اللي ذكرناه مبني على أن غير زائدة، فصل العبارة المستقيمة يؤثر ذلك عنهم عن المشهورين، وهنا الصفات اللي ذكرناهم المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، عبارة مستقيمة، وهذا الدليل مثلا يفهم. لكن الموجود في الكتاب هو كلمة غير، وهاي كلمة غير راح تشوش على المطلب، تجعل عبارة مجملة. لأنه إذا بقينا غير، لأنه إذا بقيناها وعطفنا المشهورين على المضاف إليه بحيث يكون حاصل العبارة غير المشهورين وغير المعروفين وغير المشهورين، فقد يقال أن العبارة تكون قرينة على خلاف المقصود، أي لا تكون العبارة دالة على التوثيق. لا تكون ظاهرة مقصودة من قائد غير المعروف بالرواية غير مشهورين هذا في الحديث، يعني مقصودة أنه تشكل اضطراب في العبارة وتشويش في العبارة. وعلى كل حال مع حذف كلمة الغير هاي النتيجة تتبوها، مع زيادة كلمة الغير الجملة مستقيمة ولا اضطراب فيها، مع حذف وزيادة كلمة الغير جملة مستقيمة ما بها اضطراب ولا تشويش، مع كلمة غير زائدة، ومع وجود كلمة الغير كما هو الظاهر، لأن في كل نقطة موجودة كلمة غير اضطراب زيادته هيك بلا موجود بلا دليل، تفسر العبارة بهذا الشكل. تفسر العبارة بأنها مرتبطة بقوله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال كما هو الظاهر، لأنها وقعت بعدها بلا فاصل بعبارته غير فيكون المؤدى، وهذا أن الكتاب خال من الرواية عن شنو شذاذ مباشرة الوقت يؤثر هو هذا معنى أن الكتاب خال من عن الرواية عن الشذاذ. ها هؤلاء الشذاذ موصوفين بأنهم غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بماذا؟ بالحديث والعلم. وبمفهومها إن قلنا أن الجملة لها مفهوم تدل على أن الروايات في الكتاب مروي عن المشهورين بالعلم والحديث والمعروفين بماذا؟ بالرواية. واضح. فقط الخدشة تبقى كلمة يؤثر عن ذلك عنهم عن المذكورين. هاي الجملة لو ما كانت موجودة أو موجودة قبل هذا كانت عبارة جدا واضحة، حتى مع اعتراف كلمة غير يؤثر ذلك. ايش العبارة؟ نقراها الشيخ. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، إذا ماكو يؤثر ايش يصير؟ عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم، إلها مفهوم. فقرينا في علم صيام الجملة هاي ما له، لكن مفهوم عرفي إلها يفهم منها أنه هو روايات كلها يرويها عن المشهورين والمعروفين مثلا. وهاي الجملة هي يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين بشكل ما قلنا، يعني يؤثر ذلك عن الأئمة عن هؤلاء المذكورين وهم الشذاذ غير المعروفين، يعني روايات المأثورة عن الأئمة، لكنه لما رويت من طريق هؤلاء الشذاذ غير المعروفين أنا ما أخرجتها في الكتاب، ما أخرجتها في الكتاب. وعلى كل حال فنحن إما أن نستغرب الاحتمال الأول أو على الأقل نقول أن العبارة مجملة ونقتصر على القدر المتيقن وهو توثيق خصوص المشايخ. والذي يؤيد كثيرا أكثر من الأدلة السابقة وأسعى أدلة على القول الأول، يؤيد القول الأول هو عدم اتفاق كل أصحاب الكتب الرجالية قديما وحديثا إلى توثيق كل إلى الاحتمال الثاني في عبارة عدم انتفاق إلى الاحتمال الثاني في عبارة الشيخ بن قولاوير، للشيخ الطوسي، للنجاشي، للعلامة، لابن داود، لا لا لا لا إلى آخره. والحال لو كانت عبارة صريحة التوثيق فهو من الصنع على آخر. الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ بن سير مرتاك، تلميذ الشيخ المفيد، الشيخ المفيد تلميذ بن قولاوير، وهذا كتابهم موجود عندهم لأنهم مطلعين عنه في الكتب الحديثية ومحل اصطلاحهم مات. بعيد انهم مثلا العبارة ظاهرة في ما يقول الشيخ الحر العاملي، ومع ذلك لم يلتفتوا ولم ينصوا على ان الشيخ ابن قولاوير وثق كل الرجال الواقعين في السنة، بل هم لم ينصوا ايضا على الاحتمال الاول، لم ينصوا على الاحتمال الاول ايضا، لكنه هذا يمكن فرضا باعتبار أن المشايخ ابن قولوه كلهم ثابتة وثاقتهم بلا حاجة إلى الاعتماد في وثاقتهم علما على كلام الشيخ ابن قولوه. واضح يعني الشيخ القوسي ما يحتاج في إثبات وثاقة مثلا فلان اللي هو من المشايخ ابن قولوه أبوه مثلا هو محمد بن جعفر أبوه صاحب الكتاب اللي مدفون هنا في الشيخان هذا عن المشايخ الطائفة مثلا ما هو داعي يعتمد على توثيق من قوله في كون زيارة إلى في إثبات وثاقة واضح كان وثاقة مشايخ هذا صلى الله عليه وسلم.